بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان النفاق خطره وأضراره وصفات أهله، لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله جل وعلا بكل وسيلة بها يجيب جل جلاله أن يعيذني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره ومن أهله ومن صفاتهم، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. اللهم نسألك ثباتا على الحق، ونسألك صبرا على الإسلام والسنة، ونعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم فأجب جمع. موضوع هذه المحاضرة عن النفاق وبيان ما جاء في الكتاب والسنة من بيان معناه وخطره في الدنيا والآخرة على الفرد وعلى المجتمع، وبيان صفات أهله. ولا شك أن هذا الموضوع من المهمات العظيمة، وذلك لأن فقه الكتاب والسنة والعلم بما جاء فيه من الآية والحديث هذا مما ينبغي إشاعته ونشره في الناس والعلم به، لأن في ذلك فقها بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب والسنة نصوص كثيرة جدا في بيان النفاق وبيان أهله وبيان صفاتهم وبيان ما يصيبهم في الدنيا وكيف يتعامل معهم في الدنيا، وبيان مآلهم في الآخرة بل وفي البرزخ، وبيان ما يقولون وبيان ما يعملون. وهذا العلم به علم بالنصوص، والعلم بالنصوص من أشرف ما يتقرب المرء به إلى ربه جل وعلا. ثم من أسباب الاهتمام بهذا الموضوع أن الصحابة رضوان الله عليهم كان كثيرون منهم يخافون النفاق ويخشون أن يكونوا من المنافقين. هذا عمر رضي الله عنه، خليفة الراشد وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبشر بالجنة في حياته عليه الصلاة والسلام، يقول لحذيفة، وكان عنده خبر المنافقين: يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ من خوفه أن يكون منهم وهو على تلك المنزلة العالية. فقال له: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال بعض التابعين: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى النفاق على نفسه. وصلى أبو الدرداء مرة في مسجد فأطال الصلاة، وكان بجانبه جبير بن نفير تابع المعروف، فلما أتى قبل السلام أكثر أبو الدرداء من الاستعاذة من النفاق، يسأل الله جل جلاله أن يعيذه من النفاق. فلما انصرف قال له جبير: يا أبا الدرداء، أكثرت من الاستعاذة من النفاق، فما لك وللنفاق؟ يعني أن النفاق ليس لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر. قال: دعنا منك، دعنا منك، دعنا منك، إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب الله قلبه في طرفة عين. ولهذا العاقل والمؤمن الصادق الصالح يخشى أن يقلب الله قلبه فيخسر الدنيا والآخرة. والذنوب يغشاها كثير وهي على باب الغفران، ولكن الشأن في مسالك النفاق الأكبر أو الأصغر المستدام عليها. ولهذا أحسن ابن القيم رحمه الله حين قال في نونيته: فوالله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. وتحكيم الوحي والقرآن الاستجابة له أخص صفات المؤمنين، والبعد عن ذلك والتنكب عن سبيله والإعراض هذا من أخص صفات المنافقين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالمنافقون لهم صفات جاءت في الكتاب والسنة. فإذا هذا الموضوع مهم فقها في النصوص، وأيضا حذرا وخوفا من أن يكون العبد من أهل هذه الصفة وهو لا يشعر، ثم أيضا ليحذر مستقبلا وليكون على حجة من نفسه. ثم أيضا من أوجه الاهتمام بهذا الموضوع أن معنى النفاق قد يكون ظاهرا بينا في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن يخفى بيانه وإيضاح صورته في الأزمنة المختلفة وخاصة في هذا الزمان. ومن الناس من أدخلوا في المنافقين من ليس منهم، ومنهم من جعلوا النفاق الأصغر أكبر، ومنهم من لم يضبط الضوابط لحد النفاق الأكبر وحد النفاق الأصغر. ولهذا العلم بهذه الأصول من أهم المهمات. ثم أخيرا البحث في النفاق وما يتعلق به بحث عقدي، والعقيدة هي أول ما يهتم به المخلص. النفاق معناه أن يظهر المرء شيئا ويخفي شيئا في اللغة، ثم جاء في الشريعة في أن يخفي الكفر ويظهر الإسلام. وهكذا عرف العلماء النفاق بأنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أخذا من قول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وسورة البقرة ذكر الله جل وعلا فيها، وهي ثاني سورة في القرآن، ذكر في أولها صفات المؤمنين في آيات قليلة، ثم صفات الكفار، ثم ذكر جل وعلا المنافقين وصفاتهم في آيات كثيرة. وهذا يدلك على أن العلم بهذا الأصل ومعرفة حدوده من العلم بكتاب الله جل وعلا ومن أهم المهمات. فإذا النفاق في الشرع أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يعني في قلبه في داخله ليس بمؤمن ولا يؤمن بالتوحيد ولا يؤمن بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالبعث بعد الموت، بل وأيضا يوالي الكفار ويحب انتصار غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وفي الظاهر يظهر الإسلام، وربما يصلي مع الناس أحيانا، وربما أظهر بعض الشعائر، لكنه منطو في قلبه على الكفر بالله وبرسوله وباليوم الآخر. قال بعض العلماء إنه في الأصل مشتق من نافقاء اليربوع الذي هو الجربوع، هذا كما هو معروف بيته يكون له مخارج مختلفة، يعني أنه يخدع من يأتيه، إذا أتاه من هنا خرج من هناك، يعني أظهر أشياء وأخفى الحقيقة. والنفاق إذا تبين ذلك فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور دولة الإسلام في المدينة. أما في مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمستضعفون من المؤمنين فإنه لم يظهر المنافقون، لأنه من شاء آمن ومن شاء كفر. أما لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت العزة وظهرت راية الإسلام وقوي الحق، فإن أناسا أرادوا الحفاظ على دنياهم فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهؤلاء عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر معاملة المسلمين، يعني لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، حتى إنهم كانوا يرثون ويورثون باعتبار الظاهر وأنهم من أهل الإسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما داراهم عليه الصلاة والسلام، وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة وفي حديثه عليه الصلاة والسلام. فإذا ظهور النفاق، لا يكون النفاق ظاهرا إلا مع قوة الدولة، وأما إذا ضعف الإسلام وأهله وضعفت دولتهم فإنه لا يحتاج الناس أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر، لأنه من أظهر الكفر فلن يعاقب، ومن أظهر الإسلام فإنه كغيره. فلهذا حقيقة النفاق ظهرت في عهده عليه الصلاة والسلام، وجاءت فيها هذه الآيات الكثيرة التي ذكرها الله جل وعلا في عدد من السور. وهذا ليس مختصا بعهده عليه الصلاة والسلام، بل كان بعد ذلك هناك منافقون، وسموا في أزمنة من أزمنة الإسلام سموا زنادقة. ففي بعض الأزمنة ذهب اسم النفاق، ما يقال منافق وإنما يقال زنديق. فإذا قيل فلان زنديق وهو في بلد الإسلام فيعنى به يعني في التاريخ أنه كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه، إما مسبة لله جل وعلا أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو انتقاص لدين الإسلام، أو تهجين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشبه ذلك. والنفاق إذن إذا كان كذلك فإذا هو باق ما بقيت القوة، وهذا يعني أن النفاق الأكبر الذي هو صفة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، أن هؤلاء قد يوجدون في أي زمان وفي أي مكان تبعا لقوة الإسلام وقوة أهله. لماذا يظهرون إذا خافوا على دنياهم مع أنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان وكرههم لدين محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء: النصوص دلت على أن النفاق قسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فهذا هو وصف من هو كافر في الباطن، وذلك بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كيف يبطن الكفر؟ لا يؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبطن الكفر، يبطن بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، يبطن بغض دينه، يبطن بطلان تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، يبطن بغض التوحيد وبغض أهله وموالاة الشرك وأهله ونصرتهم ضد أهل توحيده ونحو ذلك. فالنفاق الاعتقادي هو ما يرجع إلى الاعتقاد، يعني أنه في اعتقاده أبطن وأظهر أبطن الكفر، وفي الظاهر هو على الإسلام. وهذا له صور كثيرة، أعظمها وهي الصورة الأولى أنه يكون في الباطن مشركا، يكون في الباطن يعبد غير الله جل وعلا، يتعلق بغير الله جل وعلا، ويخافه خوف السر، أو يرجوه رجاء العبادة، أو يحبه محبة العبادة، التي صرفها لغير الله شرك ونحو ذلك، كتعلق الذين يعبدون الأولياء والأموات بأوليائهم وأمواتهم، أو يضمر الكفر بكتاب الله جل وعلا والبغض للقرآن والبغض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإبطان أو هذا الإخفاء هذا أعظم ما يكون. ففي الظاهر لا يتكلم بشيء، لا يحفظ عنه شيء، بل هو في الظاهر مع المسلمين، لكنه في الباطن مشرك يحب الشرك ويحب عبادة غير الله ويحسنها، ويود أن لو كانت له فرصة لنشرها وإعانة أهلها والعياذ بالله. وقد يكون من جهة الكفر كما قلنا أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أصلا، وإنما هو كافر بلقاء الله جل وعلا. الصورة الثانية أنه يظهر الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، وفي الباطن لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، بل يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس برسول، أو أنه مرسل للعرب، أو أن هؤلاء المرسلين كل واحد أتى بالإصلاح في نفسه وليسوا منبئين من عند الله جل وعلا كما يقوله طائفة من الفلاسفة، أو أنهم وصلوا إلى النبوة والرسالة بالمجاهدة وبالتدريب حتى وصلوا إلى مقام الفتح والإصلاح. وهذا صنيع طائفة من زنادقة المنسوبين للإسلام في عصور مختلفة المنتسبين إلى الفلسفة. في الواقع ليسوا بمؤمنين بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول حقا كلمه الله جل وعلا، وإنما يقولون حقيقة الرسالة فيوضات، حقيقة الرسالة إلهام، المرسلون هؤلاء رجال عظماء مصلحون أدوا ما عليهم، لكن ليسوا منبئين من عند الله حقا. ليس كل ما جاءوا به هو من عند الله جل وعلا يجب اتباعه وتحرم مخالفته. وهذا وقع فيه كثير من أهل العصر، إذا كتبوا عن العظماء يجعلون تدرج عليهم هذه النحلة، ويكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عظيم من العظماء، وعلى أنه مصلح، وعلى أنه أعظم مصلح في التاريخ، وعلى أنه، ولا يضمنون هذا حقيقة الإصلاح الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وهو أنه رسول من عند الله جل وعلا منبأ كلمه الله جل وعلا وأوحى إليه كلامه، وأن ما جاء به يجب اتباعه. وهذا نوع مما كان عليه الفلاسفة وراجع على طوائف. من صور النفاق الأكبر أن أهله يكرهون تحكيم الكتاب والسنة، ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما يختلف فيه الناس، يعني في القضاء وفي الحدود وفي الأحكام الشرعية المختلفة، بل إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لماذا؟ إذا كان لهم الحق جاءوا مذعنين، وإذا كان غير ذلك فإنهم يهربون من كتاب الله وسنة رسوله. لماذا؟ لأنهم ليسوا مؤمنين على الحق، ليسوا مؤمنين وإنما هم منافقون. وهذه الصفة جاءت في القرآن في آيات كثيرة في وصف المنافقين، في سورة النساء وفي سورة النور وفي غيرها. من صفات المنافقين أو من صور النفاق الأكبر أن المنافقين، النفاق الأكبر، هؤلاء لا يوالون المؤمنين ولا يوالون الإيمان، بل يوالون الكفر والكافرين. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. في الباطن يوالون الكفر، يريدون أن تكون الدائرة على أهل الإيمان، وأما في الظاهر فهم مع المسلمين، ربما جاهدوا معهم، ربما صلوا معهم، ربما كانوا معهم في مجامعهم، لكنهم يودون ويرغبون ويسعون في انتصار الكفر على الإسلام، وأن يخفى نور الإسلام وينتصر الكفر والعياذ بالله. ومن صور النفاق الأكبر أنهم يسرون بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرحون بعلو دين غيره عليه الصلاة والسلام، يعني يسرون بضعف المسلمين، يسرون بضعف الإسلام يعني في أهله، ويفرحون إذا قوي الكفر، وهذا يدل على عدم إيمان. وهذه أيضا في القرآن في آيات كثيرة. هذه بعض الصور للنفاق الأكبر الاعتقادي، والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر بالله جل وعلا، وصاحبه في الدنيا معذب بإذن الله، وفي الآخرة أيضا في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما النوع الثاني من النفاق فهو ما يسمى النفاق الأصغر أو النفاق العملي، وهو أن يكون عنده خصلة من خصال المنافقين. والمنافقون النفاق الاعتقادي، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يخافون الله جل وعلا، ولا يرجون لقاءه، ولا يخشون لقاءه، ولا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، بل يهزؤون بذلك كله. فهم ماديون، همهم الحياة الدنيا، لا يأبهون أن إذا حدثوا كذبوا إذا كان فيه مصلحة لهم بأي شكل، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا اؤتمنوا خانوا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا وعدوا أخلفوا إلى آخره، ويتخلفون عن الصلوات ولا يصلون إلا إذا كان في حضرة الناس، ويتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس، ويعلنون فيما بينهم وبين إخوانهم أنهم معهم، وإذا كانوا مع المؤمنين قالوا نحن معكم ونحو ذلك. لهم صفات كبيرة. أما النفاق العملي فهو أن يكون في المرء خصلة من خصال النفاق، أو خصلة من خصال المنافقين، يعني النفاق العملي. وهذه جاءت في عدة أحاديث من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي الرواية الأخرى زاد: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه خمس صفات من صفات المنافقين النفاق الأصغر، النفاق العملي. لماذا سماه العلماء نفاق عملي؟ لأنه ليس اعتقاديا، وإنما يظهر من عمله أنه مشابه لأهل النفاق. وهذه مما يجب على كل مسلم أن يخاف على نفسه. وهذا معنى قول التابعي: أدركت 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، يعني النفاق العملي لا الاعتقادي، يعني النفاق العملي الذي قد يصل بصاحبه إلى أن يحبط عمله والعياذ بالله. نفاق العملي في هذه الصفات وفي غيرها كما سيأتي بيانه. فإذا معنى النفاق العملي أن تكون فيه الصفات المنافقين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن إذا آمنت باليوم الآخر فإنك ستخشى من الكذب، وإذا كذبت مرة أو مرتين فإنك ستنيب إلى الله جل وعلا وتستغفره. أما ديمومة فإن من خصاله أنه إذا حدث كذب ويعد ويخلف من خصاله كما سيأتي بضابطه، ويعاهد ويعاقد ويفتر ويغدر كأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهذه لا شك خصال المنافقين. ولذلك جاء في هذا الحديث: من كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق. وفي لفظ آخر قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان والعياذ بالله. هذه الصفات الخمس من صفات النفاق العملي. أولها: إذا حدث كذب. المؤمن صادق أولا مع ربه جل وعلا إذ آمن، وصادق مع المؤمنين إذ أعلن الإيمان وهو مبطن للإيمان. أما المنافق فهو كاذب في الحقيقة في إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فإذا كان كاذبا في هذا الأمر الأعظم يخادع الله جل وعلا ويخادع الذين آمنوا، فإنه لا غرابة أنه إذا حدث على الناس كذب في أي أمر، لأنه في أصل الأصول كذب على ربه جل وعلا وعلى الناس، ويظن أنه يروج كذبه. إذن من إذا حدث كذب، الكذب محرم إلا لمصلحة شرعية بضوابطها المعروفة في الفقه وفي أحواله. الكذب محرم. متى يكون الكاذب فيه خصال المنافقين؟ من كان هذا طبعه، طبعه أنه إذا حدث كذب، يعني عنده استمرارية على ذلك. المؤمن ربما يكذب مرة، ربما يكذب مرتين، ربما يكذب قليلا، لكن من خصاله أنه يكذب ولا يبالي دائما، كل يوم يكذب ولا يبالي، كل يوم يكذب ولا يبالي فيما يحرم فيه الكذب، فهذا لا شك أنه من خصال أهل النفاق، لأنه معناه لا يخشى الله جل وعلا ولا يخشى لقاءه. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الكذب وقال إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. الكذب يهدي إلى الفجور، لأنه إذا كذبت وكذبت وكذب فمعنى ذلك لما هو سيأتيه الشيطان، ليش تستقيم؟ لماذا تخشى محارم الله جل وعلا؟ لماذا تحافظ على الفرائض؟ لماذا لماذا؟ ثم يأتيه الكذب فيدخل فيه النفاق بفروعه. إذا ضابط إذا حدث كذب أن يكون عنده ديمومة لذلك، هذا طبع فيه أنه يكذب دائما. أما إذا حصل منه الكذب فيجب على المؤمن إذا وقع في الكذب أن يستغفر الله جل وعلا وأن ينب إليه وأن يتبع السيئة بالحسنة وأن يجعل الحسنة ماحية للسيئة. إذا حصل مرة مرتين يعني قليلا فهذا ليس من خصال يعني النفاق العملي، فربما حصل ذلك عند المؤمن قليلا. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له أيزني المؤمن؟ قال نعم. قال أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قال أيكذب المؤمن؟ قال لا. لماذا؟ يعني دائما المؤمن يكذب، مؤمن يكذب حديثه كذب، هذه خصال المنافقين، لأن الكذب في الغالب لا يكون عن شهوة غالبة وإنما يكون عن عدم خوف الله جل وعلا ولا خوف لقائه. أما مثلا الزنا والسرقة ونحو ذلك يكون عن شهوة غالبة فربما غلبته فحصل، لكن الكذب هذا يكون دائما عليه، معناه أنه ليس ما يصدر عن شهوة ولا عن غلبة غلب الطبع، وإنما عن فساد في خلقه ودينه وفطرته. الصفة الثانية من صفات النفاق العملي أنه إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر العهد يجب الوفاء به، قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم. فإذا إذا صار المسلم يعاهد عهدا فيما بينه وبين الناس فإنه يجب عليه الوفاء به. فإذا صار من صفته أنه لا يبالي بالعهود ولا يبالي بالعقود كحال بعض الناس الذين لا يبالون بأي عقد ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق، فإن هذا من صفات النفاق العملي، لأنه هو نتيجة من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخر. دائما لا يرعى لمؤمن ذمة ولا يرعى حقا لكافر ولا يرعى حقا لمتعاقد معه، يعني من وقع معه بينه وبينه عقد ولا عهد ولا. ولهذا الله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أمر الله بالوفاء بالعهد. لماذا؟ لأنك ستسأل عما عاهدت الناس عليه. ولهذا صار أعظم الخيانة وأعظم النفاق أن يعاهد الله جل وعلا العبد على شيء عهدا موثقا ثم يخالفه، فهذا نفاق، وربما كانت عقوبته أيضا النفاق والعياذ بالله إلى يوم القيامة، كما قال جل وعلا في سورة براءة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعدم الوفاء بالعهد إذا عاهد غدر، إذا كانت صفة دائمة له، قرينة هي للكذب، لأنه يكذب ويخالف العهد، يكذب ويغدر، يكذب ويغدر، فهذه من صفات من لا يؤمن باليوم الآخر ولا يخشى لقاء الله جل جلاله. فإذن الواجب على المؤمن أن يفي بالعهد، عهد الله جل جلاله، ومنه النذر إذا نذر نذرا فيه طاعة الله جل وعلا فيجب عليه الوفاء به، وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن ذلك العهود العظمى، مثلا واحد كان في مصيبة من المصائب فتوجه إلى ربه بالمعاهدة: ربي أعاهدك على أنك إذا أنجيتني من كذا وكذا وكذا فإنني لن أفعل هذا معه ولن أعلم. ثم بعد ذلك ينجيه ربه جل وعلا فيعود ويخالف. نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. كذلك العهد مع الخلق. إذن النفاق العملي من مظاهره أنه إذا عاهد غدر، يعني عنده صفة الاستمرار. ربما يحصل من المؤمن غفلة، ربما يحصل من ذنب يغدر مرة أو لا يفي بالعهد لغلبة ظلم في قلبه أو غلبة شهوة أو نحو ذلك، لكنه لا تحصل منه دائما، أو لا يبالي بالعهود، لا يبالي بالعقود. هذه من صفات المنافقين. قال: وإذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، يعني إذا وعد، إخلاف الوعد من صفات المنافقين، وله ضابطان أو شرطان ذكرهما أهل العلم. الأول أن يكون حين يعد يضمر الإخلاف، وهذا جاء في حديث رواه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام وإسناده قوي: لا يعد أحدكم أخاه موعدة حين يعده إياها يزمع أو نحو ذلك عدم الوفاء بها. يعني حين تعد، إذا كنت تعد لأجل تتخلص من اللي أمامك وأنت في قرارة نفسك أن بوعدك ستخلف ويتكرر هذا منك، هذا من صفات النفاق العملي والعياذ بالله. أما إذا وعدت ثم حصل شيء وأخلف بغير ملك منك أو بغير قصد أن تخلف، اجتهدت أن تفي لكنك لم يحصل الوفاء وصار بعض الأحيان هذا، هذا ليس من صفات النفاق العملي. لكن إذا وعدت وأنت حين تعد تنوي الإخلاف، أو أنك مستمر على هذا، وهو الشرط الثاني، أن ذلك له على صفة الخصال الفطرية، يعني الديمومة، مثل ما قلنا: فإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر. فإذا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعد هذه من صفات المؤمن، إذا وعدت فاجتهد. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص أظنه هو مرة كان على فراش الموت، نعم كان على فراش الموت، فتذكر وعدا وعده أخاه، وهو أن يزوجه ابنته، وعد خطبه وقال: أعدك، أو نحو ذلك. فلما كان على فراش الموت خشي أن يلقى الله جل وعلا بإخلاف الوعد، قال: أين فلان؟ كما رواه الفريابي وغيره، قال: أين فلان؟ فإني وعدته موعده أن أنكحه ابنتي، أشهدكم أني أنكحته ابنتي خشية فوات ذلك بالموت. هذه من طبقات الخلص الذين يخشون أن يعدوا موعدة ويخلفونها. فكيف حالنا اليوم وحال الأكثرين منا إلا من رحم الله جل وعلا ممن لا يبالي بالوعد، بل ربما كان يترتب على الوعد أشياء يعده وذاك ينتظره مدة طويلة، أو يكون مبني عليها أشياء مالية يصرفها ونحو ذلك، فيخسر الآخر ونحو ذلك وهو لا يبالي بموعدته التي وعدها إياه. وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه إسماعيل بأنه كان صادق الوعد، لأن هذه من خصال أهل الإيمان أنه إذا وعد جاهد نفسه أن يفي بالوعد. أما أهل النفاق فإنهم يعدون وحين يعدون لا يبالون، ينوون عدم الوفاء، وهذا نوع من الغدر في أهل الإيمان. الخصلة الرابعة، من إذا خاصم فجر، لا يبالي من يخاصمه. إذا صارت بينه وبين أحد خصومة ليس عنده باب للمعاذير، ليس عنده باب للمغفرة، ليس عنده باب للتؤدة، بل فجر في خصومته وأتى بكل شيء بما له علاقة بالخصومة أو ليس له علاقة بالخصومة. اختلف هو في أمر فيما بينهم في العمل أو في أمر مالي، وهو مطلع على أسراره إما سلوكيات أو كذا، فراح يفجر فيذكر كل شيء عنه ويشوه كما يقال في العصر، يشوه سمعته في كل مجلس ويذكر لأجل خلاف بينه وبينه. هذه من خصال أهل النفاق، أنه إذا خاصم فجر في خصومته ولم يرعى الله جل وعلا في ذلك. وهذا كما يحصل أيضا بين الناس فيما عند القضاة، إذا التقى الخصمان عند القضاة فالواحد يذكر ما له علاقة ولا يعتدي على أخيه بالسباب والشتام إلى آخره، بل ما عنده يذكره، والمؤمن عف اللسان عف البيان، كما قال جل وعلا في أمره لعباده المؤمنين: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والخصومات إذا وجدت فهي سبب للقطيعة، ولهذا من صفات أهل النفاق الذين لا يرعون صلة بين المؤمن والمؤمن، ولا صلة للرحم، ولا علاقة، ولا دفع للموبقات والخصومات، فإنهم إذا خاصموا فجروا والعياذ بالله، يعني أن هذا من طبيعتهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الخصلة الخامسة التي في هذه الأحاديث أنه إذا اؤتمن خان والعياذ بالله. والأمانة معناها واسع في الشريعة، وأعلى الأمانات التكليف، وهي التي جاءت في قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه أمانة التكليف. والمنافق ائتمن على هذا الأمر فخانه، مع أنه يعلم حدود ما يعلم القرآن ويعرف، لكنه خانه في أعظم شيء. كذلك الأمانات، ما أمانة الأمانات الأخرى يخونها. الله جل وعلا في التكليف ائتمنك على توحيده فوحده، ائتمنك على عدم الشرك به والبراءة من الشرك وأهله فتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، ائتمنك على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فكن على ذلك، واعتمنك على الصلاة وجعلها صلة ما بينك وبين ربك فكن على ذلك، ائتمنك على أعضائك فكن، ائتمنك على المال فحافظ على المال ولا تنفقه إلا في حله، ائتمنك على أولادك وعلى أسرتك فرع الأمانة. التكليف بجميع فروع الشريعة من باب الطهارة إلى القضاء، إلى كتاب القضاء، هذا كله تكليف عظيم. لكن المنافق لا يأبه، يفعل ما يشتهي، يفعل ما يهواه ولا يرعى أحكام الشريعة. أيضا في الأمانات ما يؤتمن عليه الإنسان في الأمانات الخاصة اللي يسميها الناس الودائع: أبا أودع وديعة، بحط عنده شيء، أبا أودع السيارة، أضع عنده مال. والله جل وعلا أمر بالوفاء بالأمانات ورعايتها وأدائها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا. الأمانة، أنت مؤتمن في عملك، العمل أمانة، أنت مؤتمن على الوديعة التي بين يديك حافظ عليها. واحد مسافر وحط عنده السيارة، هل له الحق في أنه يذهب ويجيء عليها بدون استئذان؟ لأنها تذهب بعض قيمتها. معارض السيارات يجعلون عندهم ويعطونها فلان وشافوا سيارة زينة راحوا وخذوا إلى آخره، هل هذا إذا وقع مرة لحاجة فربما، لكن يكون ديدا المؤمن أنه لا يحافظ على الأمانة، الأمانة الشديدة، لأنك تؤمن، فإذا كنت على قدر الأمانة فتوكل على الله جل وعلا، وإذا كنت تخشى أن لا تفي بالأمانة فاعتذر، لا تلقي نفسك في تهلكة. لهذا من خصال المنافقين النفاق العملي أنهم دائما يخونون الأمانة، أمانتهم في عملهم أكبر الأمانات، التوحيد والتكليف، أمانتهم في أسرتهم، أمانتهم في أولادهم، يخونون الأمانة في أي مجال، يسرقون، يرتشون، لا يهمهم المال من أين أتى ولا من أين ذهب، ولا يرقبون حلا ولا حرمة، بل الحلال ما حل في أيديهم والحرام ما حرموه، وهذا خلاف الأمانة. تمنت على هذا الشيء فرع الأمانة واعتبر، هذا الذي يجب على المؤمن. لهذا من كان ديدنه عدم رعاية الأمانة فهو من أهل النفاق وربما يزيد. ولهذا بعد تمام هذه الخصال قال طائفة من العلماء النفاق يتبعض، يعني يزيد شيئا فشيئا، ليس النفاق العملي إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، بل يكون يزيد عند المرء خصال النفاق شيئا فشيئا حتى يكون منافقا خالصا والعياذ بالله. إذا تبين ذلك في تعريف النفاق الأكبر والنفاق الأصغر وبعض صفات هؤلاء وبعض صفات هؤلاء، فنذكر أن الله جل وعلا وصف المنافقين في القرآن بأوصاف، والنفاق لا يوجد في الرجال فقط، يوجد في النساء. قال جل وعلا والمنافقون والمنافقات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقال جل وعلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله عن المؤمنين والمؤمنات. وقال جل وعلا إذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني المنافقين الرجال بس، النساء أيضا، هم الآن يقولون النساء شقائق الرجال وكل شيء، فالنفاق إذا كان موجود في الرجال فأيضا موجود في النساء، النساء منهن منافقات، إما نفاق اعتقادي وإما نفاق عملي، لأنهن مكلفات وفيهم هذا وفيهن هذا وفيهن هذا. وصف الله جل وعلا المنافقين والمنافقات بأنهم فئة، قال جل وعلا بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم، فجعل من صفات المنافقين والمنافقات أن بعضهم من بعض. ووصف الله المؤمنين في الآية الأخرى في هذه السورة في براءة قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فجعل المنافقين والمنافقات بعضهم، فجعل المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض لشدة التداخل فيما بينهم والكيد للإسلام ولأهله. والمؤمنون والمؤمنات هي ولاية فيما بينهم ونصرة ومحبة إلى آخره. فوصف هذا التداخل بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وأعظم المنكر الشرك بالله جل وعلا والكفر وعدم الإيمان باليوم الآخر وعدم تحكيم الشريعة، شريعة الله جل جلاله الكتاب والسنة. يأمرون بالمنكر، ثم يأمرون بالمنكرات الموبقات، بالسحر، بخيانة الأمانة، بالكيد لأهل الإسلام، بالموبقات السبع وغيرها، الربا، الفواحش وما شابه ذلك. من صفاتهم أنهم بلغة العصر يتكتلون، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن المعروف بطريقة مباشرة، لو كان بطريقة مباشرة إيش افتضحوا، أليس كذلك؟ لكنهم يسلكون سبلا تنهى عن المعروف بطرق مختلفة، ويأمرون بالمنكر بطرق مختلفة. لهذا من كان قلبه منطويا على حب المنكر والرغبة في إشاعته فهذه من صفات المنافقين والمنافقات. أليس المنافق الأكبر هو الذي تولى كبر إشاعة الفاحشة في المؤمنين، ونسبة الصديقة بنت الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات نسبتها إلى الفحش، رأس المنافقين، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، إن سمعوا سبة طاروا لها فرحا، وإن سمعوا صالحا فله خمدوا أو له أو عنه سكتوا إلى آخر. هذا تجدهم في أماكن كثيرة في العالم، في أنهم يتكاتفون في إضعاف دين الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي إظهار المنكر في أكبر صوره والبعد عن الإسلام، وتشكيك الناس في دين الله، تشكيك الناس في الغيب، تشكيك الناس في صلاحية الشريعة لكل زمن ومكان، تشكيك الناس في الإيمان باليوم الآخر، إضعاف الناس عن الرغبة في الآخرة وتحبيب الإقبال على الماديات بأنواعها. ووصفهم الله جل وعلا، وصف الخلطة التي بينهم وما يعملونه، قال ويقبضون أيديهم، يعني أنهم إذا جاء أمر الصدقة فإنهم لا يسعون فيها بل يتوارون عنها. ويقبضون أيديهم، المؤمن إذا جاءه باب من أبواب الصدقة وفعل الخير لأقربيه أو للبعيدين أو للمسلمين فإنه يسارع، يسارع في الخيرات، هذه من علامة الإيمان أن يسارع في الخيرات ويفتح باب الخير ويفتح باب الصدقات ويفتح باب للمسلمين وللمحتاج وللمنكوب إلى آخره. أما المنافق فتجد وجهه يسود إذا أتى في عانة أهل الإيمان، ويفرح أن لو أعين غير أهل الإيمان. قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم، وهذا من جزائهم. من صفات المنافقين التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وجاءت في السنة أيضا، أنهم لا يصلون إلا مع الناس، وأما إذا خلوا إلى أنفسهم فإنهم لا يصلون، لا يحافظون على الصلاة. قال جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر صلاة الجماعة كما في الحديث الذي في صحيح مسلم، قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. المنافق ما يصلي، إذا تمع الناس صلى، وإذا خلى بنفسه لم يؤدي الصلاة أصلا، إنما يصلي مراءاة فيما ظهر وفيما بطن لا يصلي والعياذ بالله، هذا ما يخشى الله ولا يخشى الحساب. في القرآن ذكر الله جل وعلا أن المنافقين يظنون الظنون بالله جل وعلا وبرسوله. ما معنى؟ يعني يظنون ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، المنافقون والمنافقات ما ظنوا السوء، يظنون أن الله جل وعلا لن ينصر الدين ولن ينصر أهله كما ظنوه في أول الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام. ظنوا السوء أنهم يظنون أن أهل الإيمان لن ينصروا، ظنوا السوء أنهم سيفتقرون إذا طبقوا شرع الله جل وعلا أو التزموا بأمر الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذا من صفاتهم أنهم يظنون ظن السوء. قال الله جل وعلا أخبر في القرآن أن المنافقين والمنافقات سيكون لهم العذاب في الدنيا ولهم العذاب في البرزخ ولهم العذاب في الآخرة. قال جل وعلا في وصفهم في آخر سورة براءة، وسورة براءة تسمى سورة إيه؟ تسمى السورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. فقال جل وعلا في وصفهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعذبهم مرتين قال العلماء يعني في الدنيا وفي البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. بل جعل الله جل وعلا سورة كاملة في القرآن باسم سورة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبين من صفاتهم ما بين، ومنها أنهم إذا قالوا سمعت لقولهم. قال جل وعلا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن صفاتهم أنهم قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني هم والأذل المؤمنين، وقال جل وعلا في وصفهم في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني أنهم يقولون نحن نصلح بالشرك، نحن نصلح بالماديات، نحن نصلح بألا نذكر الناس بالله جل وعلا، نحن نصلح بعدم تحكيم الشريعة وتحكيم القوانين، قانون أمريكا أو قانون فرنسا أو قانون بريطانيا إلى آخره، نحن نصلح بجعل الإسلام في المسجد، نحن نصلح بألا يحكم القضاة بالإسلام، نحن نصلح إلى آخره. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بأنواع بالنفاق وبخصاله قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، لأن حقيقة الإفساد في الأرض وعدم تحكيم شرع الله جل جلاله، لأن الأرض لا تطيب إلا بشريعة خالقها، فلما كان الله هو خالقها وهو الذي برأها فإنها لا تطيب ولا تصلح إلا بشريعة الله، كما قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بالشرك بالكفر بالمنكر بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة والسنة. وهذا لا شك أنه من خصال المنافقين. إذا تبين هذا فيظهر لك أن النفاق خطر، ولا شك خطر علينا كأفراد وخطر أيضا على المجتمعات المسلمة. أما خطره على الأفراد فإن الشيطان يأتيك شيئا فشيئا في خصال النفاق حتى يكون العبد والعياذ بالله منافقا خالصا. لهذا الله جل وعلا في القرآن ما نهى عن اتباع الشيطان، ولكن نهى في القرآن في آيات عدة عن اتباع خطوات الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا قال الخطوات؟ لأن الشيطان لا يأتي المؤمن الموحد فينقله من الإسلام إلى النفاق، من الإسلام إلى الكفر، ولكن ينقله عبر خطوات كما نهى الله جل وعلا: لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يأتيك في خصال النفاق تتساهل بالغدر بالعهد، تتساهل بالإخلاف الوعد، تتساهل بعدم أداء الإمانة، تتساهل بالذنوب، تتساهل بعدم أداء الفرائض، تتساهل بالشرع، تتساهل بالتوحيد، تتساهل حتى يكون شيئا فشيئا فيقلب الله القلب. وإذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه خاف ذاك الخوف فإننا أحق بالخوف، فهل نأمن البلاء بالنفاق بعد خوف أبي الدرداء بل بعد خوف عمر رضي الله عنه؟ بقيت المسألة الأخيرة وهي: ما أحكام المنافق الظاهرة؟ أحكام المنافق في دار الإسلام ما هي؟ المنافق دلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن عمله أن المنافق يدخل في عموم المسلمين باعتبار الظاهر، وأنه ظاهرا له الحقوق العامة التي للمسلم، وفيما يعلمه الإمام أو يعلمه ولي الأمر من حاله من نفاقه أو من سلوكه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له في شأن المنافقين الذين تكلموا بالكلام الذي جاء في سورة المنافقين، قيل له في قتلهم قال: لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا صارت حالة المنافقين في دار الإسلام أنهم في المسلمين يعاملون ظاهرا معاملة المسلم مع الحذر منهم، والإمام أو ولي الأمر فإنه بحسب ما يرى في المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه، بل ربما عفى عن بعضهم وبر ببعضهم لأجل إما لأجل أبنائهم أو مصلحة شرعية متوخى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المنافق له أحكام المسلمين في الميراث، يعني أنه يرث ويورث، لأن أحكام الميراث في الظاهر يعتبر فيها الظاهر وهو الإسلام، ما دام أنه مظهر الإسلام ولم يظهر منه ظاهرا مكفر ولا ما يخرجه عن الدين، لم يحكم عليه بشيء من ذلك، فإنه يحكم له بأحكام المسلم فيرث ويورث. وهكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين فإنهم ورثوا وأيضا ورثهم أبناؤهم، لأن الباطن حكمه إلى الله جل وعلا والاعتبار بالظاهر. الحالة الثالثة، من أظهر نفاقا أو أظهر ما يدل على بغضه لدين الله أو سبه للرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه لدين الله ونحو ذلك، فإنه يقرر على ذلك. ثم اختلف العلماء هل إذا تاب تقبل توبته؟ قال أنا تبت من هذا القول، فهل تقبل توبته أم لا؟ على ثلاثة أقوال. منهم من قال لا تقبل توبته ظاهرا، وإذا كان صادق فيما بينه وبين الله جل وعلا فإنه تنفعه عند الله، أما في الظاهر فلا تقبل فيجب قتله، يعني بحكم القاضي أو الإمام. وقال آخرون وهو القول الثاني إن المنافق أو الزنديق إذا أظهر شيئا من ذلك فإن توبته، يعني إذا أظهر التوبة فإن توبته تقبل، لأن التوبة تجب ما قبله. هذا قول ليس بجيد، لأن معناه أن المنافقين كل يوم واحد منهم يظهر ويسب الله جل وعلا أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام أو يستهزئ بشيء أو يضعف الإسلام أو المسلمين بما في صدره من حسرة وكمد وحقد، ثم بعد ذلك إذا دعي إلى ليحكم عليه بإذن ولي الأمر قال أنا تبت، معنى ذلك أن كل واحد سيفعل منهم ثم يقول أنا تبت ثم الثالث ثم أنا تبت. ولهذا هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة في قبول توبته. القول الثالث قد رجحه طائفة من المحققين أنه بحسب القرائن، فإذا احتفت القرائن بأنه صادق في توبته، صادق فيما في رجوعه إلى الله، فإنه يقبل، وإذا لم تحتف القرائن الدالة على صدقه فإنها لا تقبل توبته. وهذا له حكم الزنادقة والاتحادية والماديين الذين لا يؤمنون في الباطن لكنهم في الظاهر مع المسلمين، وهكذا في أمثاله. هذا ما يحضرني في هذا الموضوع في هذا المقام، ولا شك أن ما ذكرته قليل بالنسبة إلى ما في الموضوع من نصوص وأحاديث، ولكن هكذا اقتضى الخاطر المكدود، وأسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم النفاق وسبيل أهله، وأن يجعلنا من المؤمنين حقا الذين رضي قولهم ورضي عملهم. اللهم نعوذ بك من كل وسيلة إلى الشر ومن كل انتكاسة في القلب أو في القول أو في العمل. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم نسألك الثبات بالقول والعمل والاعتقاد، إنك كريم جواد. كما أسأل ربي جل جلاله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الحق والهدى، وأن يعينهم وأن ينصرهم وأن ينصر بهم الحق وأهله، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأل ربي جل جلاله أن يوفق علماءنا لما فيه رضاه وأن يجزيهم عنا خير الجزاء من سبق منهم ومن بقي، فأسأله لهم الرضوان والرحمة، وأن ينفعنا بعلومهم وأن يجعلهم أبرارا هداة رافعين منار الإسلام والسنة في الأرض كلها، إنه سبحانه على كل شيء قدير. واستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله للشيخ صالح بن عبد العزيز على ما تكرم به وتفضل في بيان هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة في بيان أنواع النفاق وأقسامه وبيان صفة أهله وحكمه. ونختم هذه المحاضرة الطيبة وهذا المجلس الكريم المبارك بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في هذه الليلة استمعنا جميعا إلى هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة الجامعة التي تحدثت عن موضوع مهم وهو موضوع النفاق، ولقد ألقاها على مسامعكم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وفقه الله. الحقيقة ليس لي على هذه محاولة تعليق، فإن المتحدث وفقه الله استوفى المقام حقه، فتحدث عن تعريف النفاق وعن سبب النفاق وعن الوسائل التي يكون بها النفاق وعن التخلص من النفاق وعن حكم الإسلام على المنافق في هذه الدنيا وعن أقسام النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي إلى غير ذلك مما استدعاه المقام. الواقع أن المسلم في هذه الدنيا الذي من الله عليه بالإسلام وعرف الإيمان وعرف الهدى وتبصر في أمره يعرف أن هذا الإيمان نعمة من الله أنعم بها عليه وفضل من الله تفضل به عليه، ولو شاء ربك لجعلك مثل أولئك في ضلالهم وحيرتهم. فمن شرح الله صدره للإسلام وعرف الحق واستبان هدى وفق للعمل به فليحمد الله على هذه النعمة وليقل دائما وأبدا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإن هذا الإيمان نعمة من الله، الإيمان الحقيقي الصادق الثابت في القلب المقرون بالعمل نعمة من الله على العبد جليلة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن تصور نعمة الإيمان ثم نظر إلى فئام من خلق الله صرفوا عن هذه النعمة وحيل بينهم وبين هذه النعمة لا قصورا في العقل والرأي والإدراك، ولكنها حكمة ربانية وعدل من الإله حال بينهم وبين الهدى، فلم يقبلوا هدى الله ولم يستجيبوا لرسوله بل صموا آذانهم عن سماع الحق وغلقت قلوبهم عن فهم الحق، كما قال الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون الآخرة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. خلق من خلق الله ظلوا عن سواء السبيل، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وضح الحق أمامهم واستبان الهدى من الضلال، ولكن يصرف الله من شاء من عباده عن قبول الحق. هؤلاء المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانهم مسلمون، آباؤهم مسلمون، عشيرتهم مسلمون، ولكن أفرادا منهم عاشوا في النفاق مغموسين في النفاق إلى أن لقوا الله. يصلون وراء رسول الله ويصومون معه ويجاهدون معه ويسمعون القرآن ويرون فتوحات الإسلام وعز الإسلام وانتشار الإسلام وعلو الإسلام، وما زادهم ذلك إلا ضلالا وبعد عن الهدى. كل فرصة تسمح لهم تنطلق ألسنتهم وتتحدث عما أكنت قلوبهم من الحقد على الإسلام وأهله. رأوا كل الآيات والعلامات ومع هذا ما ازدادوا إلا نفورا وبعد عن الهدى والعياذ بالله. في غزوة تبوك وبعد أن فتح الله مكة على نبيه ودانت له الجزيرة العربية بالإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، المنافقون لا يزالون في نفاقهم ولا يزالون في ضلالهم ولا يزالون في غيهم رغم وضوح الأدلة وبروز الحق وعلوه. ولكن كما قال الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلهذا كان المؤمن الذي يرى الإيمان نعمة وفضلا من الله عليه إذا عرف أسباب النفاق خاف من النفاق وخاف أن يدخل إيمانه نفاق من حيث لا يشعر، وأن يلبس الأمر عليه وأن يضل سعيه من حيث لا يعلم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعض السلف: ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فالمؤمن يخاف عن نفسه، لا يأمن العواقب ولا يثق بنفسه، بل هو يلجأ إلى الله في كل آن وحين أن يثبته على قوله الثابت، وأن يعيذه من النفاق قليله وكثيره، وأن يعصمه من هذه الشبهات والضلالات. ولقد بين الشيخ وفقه الله أن النفاق أصله كراهية من أصل كراهية هذا الدين وبغض الإسلام وأهله. فليحذر المسلم من أن يتفوه لسانه بكلمات سيئة يجل بها قدمه من حيث لا يشعر، إما أن يسخر بوحي الله أو يسخر بسنة رسول الله أو يستهزئ بأهل الإسلام والدين أو ينتقص الشريعة ويسيء الظن بها كحال بعض الكتاب المنحرفين في هذا العصر مما ينشرونه تخطه أيديهم من نفاق وضلال، إما والعياذ دعوة إلى باطل، دعوة إلى السفور والفجور، ودعوة إلى البعد عن الإسلام، ودعوة لاستباح محارم الله بكل بوسائل شتى وطرق عديدة إذا تأملها الإنسان يشم منها رائحة النفاق، وأن أولئك ليس في قلوبهم غيرة على دين الله ولا محبة لله ورسوله، ولكن في قلوبهم المرض والضلال. قال جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا أن قال: أفي قلوبهم مرض وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فهؤلاء المنافقون إذا دعوا لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها واعتقاد كمالها وشمولها وصلاحيتها للمس الحاضر والمستقبل كما أصلحت الماضين، رأيت في قلوبهم مرض ورأيتهم يصدون عنك صدودا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم رسوله. لا يخلو من هؤلاء ثلاثة: إما في قلوبهم مرض أو ريب في الإسلام أو يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فليحذر المسلم هذا النفاق، وليسأل الله الثبات على الحق، وليقبل شرع الله وليرضى به وليسلم وليؤمن، وليعتقد أن هذه شريعة الله صالحة لمن مضى وصالحة للحاضر والمستقبل، وأنه دين كامل شرعه الله وبعث به خير خلقه محمد بن عبد الله. فليرضى بذلك ولتطمئن نفسه، وليحذر من التحدث والتفوه بالكلمات البذيئة التي لا خير فيها، فإن الألسنة تدل على ما في القلوب من ضلال وبلاء، تدل على ما في القلوب من بلاء وضلال. قال جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. تعرفون في لحن أقوالهم وما تنطق به ألسنتهم من النفاق والبغض للإسلام وأهله. أسأل الله لي ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، وأن يجزي محاضرنا عما أشرف بالأسماع من الخير والهدى خيرا، وأن يغفرنا وله ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصلى الله على محمد. شكر الله لسماحة الشيخ هذا التعليق الطيب المبارك، وشكر الله للشيخ صالح على ما تفضل به من هذه المحاضرة القيمة، وشكر لكم أيها الحضور حسن استماعكم واستجابتكم، يدل على ذلك كثرة الأسئلة المتعلقة بالموضوع. وأستأذن سماحة الشيخ بعرض بعض ما يتيسر من هذه الأسئلة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل جزع بعد فقد ولده وقال: ماذا تريد مني؟ أكل أولاد الناس، خذ أولاد الناس واترك لي ابني. فقال له رجل: أنت منافق. فهل قول هذا الرجل يعد نفاقا حقا؟ نعوذ بالله من الجزع، واجب عليهم الصبر والرضا والاحتساب والعلم أن الله حكيم عليم. الذي وهب لك هذا الولد والذي هو ربك والذي اختاره ربك وله الحكمة في ذلك وما يدريك عن بقائه، وهل بقاؤه لك مصلحة لك أو مفسدة؟ ولا شك أنها مقالة خطيرة وكلام سيء، عليه أن يتوب إلى الله ويتوب توبة النصوح وينيب إلى الله من هذا الذنب العظيم والكلمات البذيئة. في الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. فالكلمات السيئة هذا السخط والعياذ بالله، سخط وتسخط عن القدر وعدم رضا عن الله، ضعف إيمان، قلة صبر. فنسأل الله العفو والعافية. الواجب الصبر والاحتساب كما قال الله عن عباده المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما هذا الجزع فهذا من الشيطان. في الحديث فمن الحديث إذا أراد الله بقوم خير ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. القضاء والقدر ماضي، رضيت أم سخط، لكن إن رضيت واطمأننت فزت بالثواب في الدنيا والآخرة، وإن تسخطت حلت عليك عقوبة الله، والقدر ماض رغم أنفك. فالواجب على هذا أن يتوب إلى الله ويلجأ إلى الله ويسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يمحو زلته ويمحو خطيئته ويتوب عليه من تلك الكلمة الوقحة القبيحة التي هي اعتراض على الله وسوء ظن بالله. عافانا الله وإياكم من المصائب. هذا السؤال يقول بأن هناك بعض الكتاب كتاب الإسلاميين لهم كتابات عقلانية يخالفون فيها الكتاب والسنة في بعض الأحيان، فهل يطلق على أمثال هؤلاء بأنهم زنازقة؟ ولا يا إخوان، يختلف المقام. هنا أمور قد يكون مجتهدا فيها ساء فهمه وقل فقهه فيها، ومثل معروف بالخير والتقى والمعتقد السليم، لكن زلت قدمه وساء فهمه، فهذا له وضع ينبه ويكاتب ويراسل ويبين له خطأه الذي وقع فيه. لأن بعض الناس وإن كان عنده علم وفقه لكن قد تنجنب بالأهوى أحيانا، فيقلد بعض الناس ويحاول كما يزعمون إرضاء الناس جميعا وأن يكون الناس كلهم عنه راضين وأن تكون أطراف كلها راضية عنه ولا يكون في المجتمع أحد يعني ساخط لرأيه والعياذ بهذا. فنقول الناس على قسمين: من عرف اعتقاده وحسن اعتقاده ولكنها هفوة نبه عليها فعساه أن يتوب منها ويعود إلى الله، ومن والعياذ بالله عرف أن مبدأه خطير وأن فكره من أصله منحرف وأن اكتسابه الإسلام اسم وإلا فكتاباته متكررة في أمور ضد الإسلام يحكم فيها العقل على الشرع ويرى للعقل سلطانا على الشرع، وأن ما قبله العقل فهو المقبول وما رده العقل فهو المردود وإن كان شرع الله. فهذا والعياذ بالله يخشى عليه أن يكون منافقا، يخشى عليه من النفاق. لأن من النفاق ما هو؟ النفاق إظهار الإسلام وإبطال خلافه. فمن أظهر ما يخالف المعتقد السليم والمنهج القويم وعرف منه تكره الأشياء فلا شك أن هذا من المنافقين والعياذ بالله على قدر ما قال ما قال. لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على الدعوة إلى الله وتنبيه أولئك وإقامة الحجة عليهم، والله يتولى عباده. أخ الله عنك، هذا سؤال يقول: هل النفاق العملي مخرج عن الملة أم يعتبر شركا أصغرا؟ لا، النفاق العملي كما قال الشيخ من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب ولا يخرج عن، لكنه إذا استمر عليه واستمر الكذب وإخلاف الوعد وجعله خلقا له يخشى عليه، لأن الحديث وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أحسن لك. أيضا هذا السؤال آخر يقول: وهل الكفر نوعان مثل النفاق كفر اعتقادي وكفر عملي، أم يعتبر الكفر أنواع أخرى؟ لا، هو يعني الكفر فيه كفر أصغر وأكبر، ليس فيه اعتقاد وعملي. يعني من عمل بالأشياء الكفرية فهو كافر وين دعا الإسلام. من عبد الأصنام وسجد لها وطاف بالقبور وطاف وذبح لأهلها ودعاهم من دون الله هذا كفر ينقل عن ملة. لكن النفاق فيه عملي اعتقادي قلبي وفيه عملي أخف من هذا. أما الكفر لا، الكفر العملي. الرسول كفر تارك الصلاة وقال عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالكفر العملي في الإسلام هو مثل الكفر الاعتقادي، لكن الكفر العملي أيضا يختلف. فإن كان فيما يناقض الإسلام مثل وعلي بالله عبادة القبور والطواف بأهلها والذبح لهم والنذر لهم أو مثل ترك الصلاة أو إنكاء أو جحود ركان الإسلام أو جحد الصلاة أو جحد الزكاة وجوبها أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج لكان كافرا وإن قال إني مسلم، لأن هذا إنكار لما علم من الدين وجوبه. كذلك تارك الصلاة أطلق النبي عليه الكفر فقال بين العبد وبين الشرك أو قال كفر ترك الصلاة. والمرجئة والعياذ بالله الذين يزعمون أن الإيمان مجرد معرفة وأنه لا ارتباط للإيمان بالأعمال هذا قول ضال. أهل السنة والجماعة يقولون العمل جزء من الإيمان، فالإيمان والعمل شيء واحد لا انفصال بينهما. صلى الله عليك. الثاني يقول هل الحكم على شخص بأنه منافق بغرض التحذير منه هل يجوز؟ إذا كان حكمك مبني على أصول شرعية وعلى الثبت وأردت التحذير فقل الأحسن لك أن تقول كلام هذا كلام المنافقين وعمل هذا عمل المنافقين خوفا من أن تحكم عليه وأنت لست يعني على يقين من حالك. لكن إذا وصفت العمل والقول بأنه من أقوال المنافقين وأعمال المنافقين يكفي، لأنه ليس المهم ذات الشخص، المهم التحذير من الأقوال والأعمال الباطلة. أحسن لك. الثاني يقول هل يصح إطلاق العلمانية هل يصح القول بأن العلمانيين يطلق عليهم منافقين؟ الإطلاق صح إن رأيت منهم ما يخالف شرع الله ويقدح في دين الله فنعم، وإلا مجرد الأسماء والانتساب لا تحق شيء. لا تحكم على الناس بالكفر ولا بالنفاق إلا إذا أبدوا في كلامهم ما يدل على فساد معتقدهم بأمر لا تأويلهم فيه، لأن الإنسان أحيانا قد يتأول. لكن إذا أظهروا أمورا تخالف شرع الله ليس لها مجال تأويل وإنما هي واضحة في أمرها إلا مجرد الاسم أو الكلمات ما ينفع. ما يمكن أحكم على شخص بمجرد انتساب كذا حتى أظهر لي منه ما يدل على فساد معتقد. ثم أيضا الواجب على الجميع تقوى الله والتناصح. يا إخواني بعض الناس يعني قد يكون عند التباس ولبس الحق عليه وعاش في مجتمعات بعيدة عن الهدى، فالمسلم الذي عاش بين المسلمين يحمد الله على النعمة. لكن بعض أولئك عاشوا نشأوا وتربوا وتعلموا على غير أيدي الإسلامية، فإذا حصل منهم ما حصل ونبهوا ووجهوا فلعل النصيحة والتوجيه تحدث عندهم خيرا. وإلا إذا بقينا نسمع أو نتبادل الكلمات السيئة بين بعض البعض لا ينفع شيء. لكن الواجب على المسلم إذا علم من كاتب أو ناشر مقال أن يكتب له ويراسله ويستبين من حاله، فلعله كان مخطئا وتصورا خطأ، ولعل نشأ عن جهل وقلة علم وإدراك. فلا يقاس من عاش بين المسلمين بمن عاش في مجتمعات سيئة وبيئة سيئة لا يسمع فيها إلا الباطل تأثر بتلك البيئة التي عاش فيها. فمن المستحسن المناصحة والمراسلة والتوجيه. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.